السؤال الثاني يقول الأخ السائل في صفحة 240: ما معنى قول محمد بن الحسن اتفق الفقهاء؟ نروح للصفحة أولا. نعم، يقول: وقال محمد بن الحسن اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن والحديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. الجواب حفظكم الله وبارك الله في أخينا السائل وفيكم جميعا، أن العلماء يقولون إن هذه الآيات وهذه النصوص والأحاديث التي وردت فيها أسماء الله وصفاته تمركما جاءت من غير كيف، وأضافوا كذلك قالوا من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. أما تشبيه فأظنه واضح لديك ولديكم جميعا، لكن قوله من غير تفسير ولا وصف أمروها كما جاءت من غير تفسير، فالمراد التفسيرات التي أحدثها المبتدعة وهي إخراجها عن سياقها وعن المعنى المراد بها إلى معاني متكلفة ومعاني مخترعة ومعاني يأباها السياق وتأباها اللغة العربية. فهذا هو التفسير الذي حذر منه السلف، وهو الذي قالوا فيه أمروها كما جاءت من غير كيف ولا تفسير. فالتفسير المراد تفاسير مبتدعة التي حرفوا النصوص، وذلك أن أهل القرن الأول والقرن الثاني، يعني الصحابة والتابعين والقرن الثالث أتباع التابعين، يعني أهل اللغة يفهمون اللغة العربية ويفهمون المراد. فجاء المبتدعة من جهم بن صفوان ومن بعده فأخذوا يضعون تفسيرات متكلفة، فقال العلماء أمروها كما جاءت، يعني كما جاءت بسياقها وبلغتها وبما يفهمه بما يفهم منها، ما تأتي بتفسيرات مبتدعة ولا تكلفات ولا تكيف ولا تشبه. ولهذا قال: فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علل وفارق جمع علل، قال: لأنه وصفه بصفة لا شيء. هذا التفسير، أي التفسير الذي هو مبتدع، التفسير الذي هو يترتب عليه التعطيل النفي. ولهذا إذا قال مثلا: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: لا، ليس لا نثبت الرحمة، لأن الرحمة نفسرها بأنها كذا وكذا، فيأخذ بتفسيرات مبتدعة. الحقيقة الأمر أنه يقول لا يوصف الله بالرحمة، ولهذا قال: لأنه وصفه بصفة لا شيء. إذا جاء عند الرحمن على العرش استوى، قال: كيف هذه؟ ما نقول استوى، بل نقول إن المراد استولى. هذا هو التكلف، هذا هو التفسير الباطل، ولهذا نهوا عنه وشددوا فيه. بارك الله فيكم.